طبعا ظروف بتمر عادية وتتغير، يستطيع الإنسان أن يتعامل معها أو لا يستطيع أن يتعامل معها، فإذا استطاع أن يتعامل معها فده شيء كويس، سواء باعتماده على نفسه أو اعتماده على الآخرين، آخرين أيا من كان القريب منه أو البعيد. وهذا هو الأشياء التي نجدها في الحياة. وطبعا الإنسان لما بيجد نفسه لا يستطيع أن يتعامل مع ما قد أصبح وتغير أو يصبح هناك احتياجات والضروريات لا يستطيع أن يؤديها أو يقوم بها، يصبح مشكلة. إذا صارت الحياة بنمطها المعتاد مفيش مشكلة، لكن إذا حصل نوع من التغيير للأسوأ ده كل بالفضل، التغيير الأحسن ده كل بينشده، ولكن هل تستطيع أن تحافظ على هذا الأحسن وفقا لإمكانياتك وقدراتك وما لديك من علم وفكر وخبرة وعلاقات ومعاملات، وإيش الوضع اللي أنت عايش فيه، الحال اللي أنت عايش فيها، هل هو عمل مثمر، هل هو علم نافع، هل هناك من يدعم مثل هذه الإنجازات التي أو هذه الشخصية أو هذا الانتماء الذي تتواجد فيه. كل هذه أشياء وعوامل واعتبارات توضع في الحسبان. ما الذي أصبح وتواجد وتوافر من خير زي ما بنقول عليه أو من شر والعياذ بالله الكل بالفضل. الشر اللي هو ممكن يكون مرض أو مشكلة متواجدة مستعصية على الحل مع فرد أو شخص أو طرف من الأطراف، هنا هو الدواء طبعا بيكون إزعاج كبير لابد أن يعني ينتهي. وهناك أشياء من الممكن أن تظهر ثم تختفي، أشياء لا تزعج الإنسان وأشياء قد تستمر والعياذ بالله. فنسأل الله إن أود يعني النجاة من كل ما قد يعترينا من متغيرات وصعوبات الحياة، الأشياء الصعبة اللي بنواجهها، إزاي نتعامل مع الحياة بشكل صحيح سليم حتى نستمر آمنين سالمين في مساراتنا ولا نجد من تلك المطبات التي لا نستطيع الخروج منها أو التي تؤثر في حياتنا وتغير مسارها ويصبح ما كان سهلا صعبا وما كان ميسرا معقدا وما كنا نرتاح إليه لم يعد متواجد. والحياة هكذا، كل هذه الأشياء التي نمر بها الآن تتغير، ولكن هناك من يستطيع أن يستفيد منها بشكل أو بآخر ويجعلها سند له في المستقبل، زي اللي بيعملوا أو مشاريع، ده اللي بتخرجوا من الجامعات وبيشتغلوا أو بيكون عندهم أموال وبيعملوا مشروعات في ظروف معينة، بتتوافر كل تلك الإمكانيات وكل تلك الهمم وكل ذلك الدعم اللازم لتحقيق شيء، وهذا الشيء يحققه فترة ما ثم قد لا يستطيع بعد ذلك تحقيقه إلا إذا توافرت نفس الظروف ونفس الملابسات ونفس العوامل التي تؤدي إلى ذلك. وهناك أمثلة كثيرة جدا في حياتنا مع بعضنا، كنت بنزل مصر كنت بتيجوا، كان في نوع من أنواع يعني السهولة في مساراتنا نحقق اللي نقدر عليه، مش متأخرين عن أي مطالب تظهر لنا، فأصبحنا الآن نجد صعوبات في ذلك نظرا لتطورات الأوضاع، أهو الغلاء اللي حصل في العالم، الأشياء التي تغيرت وتبدلت لأسوأ، وأهو يعني زي ما بنقول مش احنا بس اللي بنفكر لوحدينا، في هناك بيفكروا والذي قد يجعله في وضع أفضل وأحسن، والذي قد يريده موارد الهلاك والعياذ بالله، أو ينزل لمستويات أقل، والثاني قد يستطيع أن يرتقي إلى مستويات أفضل. وهذا ما يحدث دائما في الحياة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يرتقي للأوضاع الأفضل والأحسن وليس للأسوأ، أو أن نظل كما نحن، فنسأل الله أن يختار لنا الخير والصالح.